بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد سورة مسد تبدنا الإرادة ومكية آيات كيدنا وخمس آيات سورة دانو حيكا هذا ليس أبو الله ابنك الإرادة بيكا هذا ليس أصغى الكسوة درت السبب تيسا إنك استوى معنوه عام يهي ay ka hadlayso fi sahih al-bukhari wa hakimit nabiga kalee sallallahu alayhi wasallam inuu banaanka makka u soo baxay oo buur u fuulay oo ku dhawaaqay sabaaha oo kalimada carabtu adeegsan jirtaan ay u adeegsan jiraan markii wax dhiba ay jiraan la isku habar waacanayo la isku qeyla dhaaminayo ma sha Allah waxa kan jiraana waa waray oo kala war ya sabaha kelimadaas Quraysh baa nabiga markaa u soo kulantay wuxuu nabigu ku yiri waxa iga warantaan hadaan idin sheego cadaw inuu subaxda in soo weerarayo ama galabta ma iga rumaysan lahaydeen haba yiraadeen wuxuu yiri fa inni nadhiru lakum bayna yaday adhabin shadid ana waxa idin kaga digaya oo cadaw idii ah adhab aad u adag oo idin ka horeeyo Abu Lahab oo adeerkiisa wuxuu yiri alihada jama'tana tabal laka ma waxaan soo kulmisay anaga akhyaara halaka kugu dhacay fa anzala Allahu tabbat yada abi lahab وطب الى اخر سوره الى لما اكلماته تقار روايات كمده وحيرادين markii nabigu hadalkaas u yiri oo gacanta ka jafjaftay markaas u yiri taban laka sa'ir al-yawm ali hada jama'tana markaas ku soo degtay tabat yada abi lahab labadiisi gacmood ha halaagsameen wa du'a'u alayhi الله باري طبت ها هلاك سمين يدا أبي اللهب أبي اللهب لبدي سيقع موت لبدي سيقع موت بلقع عبري لكن لما انت سلقى وضا وطبت الصغط النواء هلاك سمين هو خساري مدى هرمك الدعاء عليه لكن إقايسا وهباريسا مدى الضمان وخبر أبو اللهب مركوا النبي عليه الرديس متكمدة kuniyadiisa Abu Lahab magciisana waxa la jiray Abdul Uzza ibn Abdul Muttalib nabiga Abdullah ibn Abdul Muttalib dhalay waxa kala kuniyo looga dhigi jiray Abu Utba oo wiilashu dhalay mid kamid ah Abu Lahab markaa waxa lagu kuniyooday aad nin u qurxoon oo wuxuu ahaay wajigiisa oo iftiimayo aad buu nabiga u dhiri jiray oo maarata unni jiray xaqiri jiray asaga iyo labadiisi waladba waliba nabiga xidid u lahaay wiilashiisa mid ka mid ah nabiga qabay maaratay arurti gabdhihiisa marka ninkaas bay suuradu ku soo degtay sidaasana loo habaaray nabi maxamed sabu ma halaagsamina tabat yada abi lahab labadiisi gacmood الله هلاغو او خساريو وتبع صغو لن وهلاك سمي لولا قعمد ما هاني لما انتي سهلاك سمي وحلقيا مرك انو يرادو حولان حيسا او حولهاس بانسكو فران ايا نفت ايدا قيامة مالك ايدا يعررت ايدا بانسكو فران ايا ما اغنى عنه ماله حوليه سمحي كترين وما كسب يوحي أولاده وكسبي عذاب في إله محيك الديقين وكترين وحوان ما أغنى عنه ماله مال كيسي وحوان كما ترين كما الديقين وما كسب يأولاده وكسبه وحوان إسا كما ترين عذاب في الله وحوان كما قبا سيصلى وقل دونا نارا بقل دونا ذات لهب wa lahabki asaga kunyada u ahay nar ololaysa oo aad maartay u karkareysa maartaas u gelin doona sayaslaa u gelin doona naaran buu gelin doona daata lahabin ee olol leh naar aad wax u gubayso si fiican u ololeysa wamra'atuna waa gelin doonta haweentiisi oo ayaduna ka mid ahayd haweenkii quraaysheed magaceedana la dhigi jiray Arwa bintu Harb ibn Umayya ukhtu Abi Sufyan Abu Sufyan ibn Harb bay la dhalatay Arwa bintu Harb Ummu Jamil ba kuniyadeeda la dhigi jiray waxeed haween aad u dhib badan oo ninkeeda ugu kaalmaysay gaalnimada uu ku jiro iyo diidmada iyo canaanka Nabiga uu la galay way u kaalmayso Nabiga aad u dhibi jirtay jidkiisa maaratay xumaanta iyo qodxaha iyo wax dhan ku gogli jirtay ku tuuri jirtay ayadana marka waxa la leeyahay naartii la galeysa sayasla naaran dhaata lahabin buu gali doonaa naar ololeysa wamra'atuna waa galeysa xamaalatal xadabi ama xamaalatul xadabi waa laba qiro xamaalatal xadabi ee qoryo gurista badneed xamaal waa xamaal salaam yiraahda qofka dusha wax ku qaada waa carabi xamaal marka dusheeday wax ku soo qaadaysay xadabku waa qoryaha la shito xamaalatal xadabi sifay u tahay marka iyo tilmaan qoryo gurista badneed fii jiidiha qorteeda waxaa ku jira oo lagu duuduubay xablun xarig naar ah min masadin oo liif laga sameeyay qumbaha waxa marka inta la jajabiyo laga soo saaro kaasa wax la yiraahdo liif oo xarig aan go'in oo sida xasuusho kale baa inta la tumo baa laga sameeyaa liifkaas fii jiidiha qorteeda waxaa ku jira oo lagu duuduubay xablun xarig naar ah min masadin oo liif laga sameeyay halkaas ku dhamaatay Abu Lahab iyo haweentiisi iyo qof kasta oo adiyad u geystay Nabi Muhammad iyo Islaamkaba halkaas ku dhameeyay xaaladiisa marka waa mucjiza muqata iyo dalil cad oo nabinimada yaani nabiga ka muuqda markii uu aayada soo degtay sidaasuu naarti ku galay oo waa halaagsamay asaga iyo xaaskiisiba sidaasay u dhinteen iimaanna ma aysan helin shaqaawannimay ku dhinteen marka waa adila muuqata sida nabigu u habaaray in ay ku dhacday habaarkii suuratul ikhlaas suuratul ikhlaas wa qul huwa la wa makkiyah aayadkeeduna waa afar aayadood suuradana waxay ka hadlaysaa dhammaanteed tawxiid ilaahay subxaana wa tacaala tilmaamaha wanaagsan oo uu leeyahay oo gaaladii markay yiraahdeen ilaah aan ugu yeeraysid oo leedahay caabuda muxuu yahay noo nisbaa u abtiri muxuu ka samaysan yahay dahab miyaa maqaalina muxuu yahay markaas ay soo degtay qul huwa allah ahad allah samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad surada marka waa surad aad u fadiila badan u maaratay ballaaran macaanideeda oo quraanka waxa lagu tilmaamay inay tahay thuluthul quraan quraanka saddex meelood inay meel tahay quraanku wuxuu ka hadlaa caqiidada islaamka iyo tawxiidka wuxuu ka hadlaa quraanku axkaam kaamta sharciga oo salaada iyo soomka iyo zakada iyo xajka iyo baaca iyo wixii la mid ah qisaska ambiyada iyo aqwaamtooda isla soo mareen saddexdaas nooc uu quraanku u badan yahay qayb ka mid ay ku aada marka oo ah tawxiidkii ilaahay bay tilmaamaysaa sida ay tahay tilmaanta ilaahay uu ku tilmaamay quraanka fadaaisheeda waxaa kamid ah nin saxaabada nabiga kamid ah ayaa nabigu ciidan madax uga dhigay. ninkaas marka madaxda salaada ayuu tujinayay dadka uu madaxda u yahay. maxaa yeelay nabiga calayhi salaatu wasalaam markuu dad dirayo wuxuu diri jiray oo madax uga dhigi jiray qof aqoon, qofkaasna isaga salaada ka bixin jiray. waa dariiqii nabiga calayhi salaatu wasalaam, qof ummi ah oo waxba aqoon madax lagama dhigi jiro, maxaa yeelay waxbuu kharibaya qofkaas. ninkan marka salaada markii uu faatixada akhriyo suuratu qul huwalla ayuu ku dari jiray, suurad kalena waa ku dari jiray, laakiin suuratu qul huwalla ama ikhlaas kama tegi jirin. markaas ayadu waa la socotaa. markaasay soo laabteen, markay soo laabteen bay nabiga u sheegeen oo ilaa ninkan sidaasuu sameeyaa. weydiiyuu yidhi nabigu muxuu u samaynayaa sidaa, oo suuraddan had iyo jeer wuxuu ugu soo celcelinayaa oo uusan maaragtay suuradaha kale ugu gaabsan. waa weydiiyeen, wuxuu ku yidhi li'annahaa sifatu raxmaan, suuraddan allah raxmaanka ah sifadiisa iyo tilmaantiisa sheegaysaa. fa anaa uxibu an aqra'a bihaa, inaan akhriyaan jeclahay. wuxuu nabigu ku jawaabay akhbiruuhu ana allaha tacaalaa yuxibuhu, u sheega ilaahay inuu jecel yahay. riwaayaadka qaarkoodna waxay sheegeen xubuka iyaaha adkhalaka aljanna, jacaylka aad jeceshahay baa jannada ku geliyey. waxaa fi saxiixi bukhaari ku yimid nin inuu maqlay nin kale oo akhrinaya suuratu likhlaas oo weliba ku soo celcelinaya, markuu waagi u baryuu nabiga u tegay. markaasuu qisadii u sheegay, wuxuu yidhi hebel baan xala maqlay oo suuratu likhlaas ku celcelinaya. ninkaa marka suuraddaanuu yaraystay oo wuxuu leeyahy qur-aanka miyuusan wax kale ka aqoon, wuxuu suuraddan caawo dhan ugu soo celcelinayaa. nabigu wuxuu yidhi waladii nafsii biyadihi innahaa la tacdilu thuluha alqur'aan, waxay u dhigantaa qur-aanka saddex markii loo dhigo hal meel bay ku aadantaa. waana soo sheegna waa caqiidadii tawxiidkii bay ku aaday. xadiis kale bukhaariya nabigu wuxuu asxaabtiisa ku yidhi ayacjizu axadukum an yaqra'a thuluha alqur'aani fii leylatin, hal hameena qur-aanku waa soddon juz, toban juz baa thuluth noqonaysa, marka inuu akhriyo qofkiin ma ka caajisay arrintaas. marka fashaqa calayhim, fashaqa dalika calayhim, saxaabadu waa dhibtay. wa qaaluu ayunaa yudiiqu dalika ya rasuul allah, midkeenna awooda inuu akhriyo toban juz halameena. markaasuu nabigu yidhi allaahu alwaaxidu samad thuluth alqur'aan waa suurat alikhlaas. yacni waxaa ku yimid axaadiis aada u fara badan baa suuraddan fadaaisheeda maaragtay ku timid. waxaa axaadiisa qaarkood ku timid in salaadaha marka la tukado waajibka la akhriyo suuraddan iyo mucawidatayka iyo suuratu yacni aayaddi ahaad aayad kursi. nabigu samayn jira markuu seexanayo habeenkii suuraddan iyo labada ka dambaysa mucawidatayka la yidhaahdo tuu akhriyo, gacantiisa ku tofo buu ka bilaabi jiray madaxa ilaa wejiga ilaa jirkiisa dhan u mari jiray oo uu isku xirsi xiri jiray. shayaatiin iyo sixir iyo balaayo dhan qofkaas waa ka tegaysa inuu isxirsi xiro, ayaa la rabaa qofku uu akhriyo adkaarta waaridka ah ama qur-aan ha noqoto ama adkaarta caadiga ha noqoto nabiga ka sugnaatay, qofku inuu intaa ku dhowrsadaa la rabaa. bismi illaahi araxmaan araxiim, qul waxaa tiraa nebi maxamedow maa daama yahuud iyagu ay caabudeen cusayr oo yiraahdeen waa ibnullah, nasaarana yiraahdeen al-masiih ibnullah, kuwan majuusta ama mushrikiintaana ay qorax iyo dayax iyo asnaam kale iyo alaabo caabudi jireen. Waxa maaratay suuradda markay soo degtay nabiga la leeyahay, qul waxaa tiraahdaa huwa allah laydiin tilmaamayo, allah waa macbuudka xaqa ah, allahu axad waa alla keligiisa, axad sifaatkiisa iyo maaragtay waxa uu leeyahay magacyadiisa waa keligiisa, lalama wadaago afxaashiisa iyo aqwaashiisa iyo maaragtay asmaadiisa iyo sifaatkiisa lalama wadaago, xukumkiisa walaa yushriku fii xukmihi axad, cibaadadiisa kulli daatadiisa waa waaxid, wax labeeya ma jiraan. Qul waxaa tiraahdaa huwa allah laydiin tilmaamayo ama shacnigii arrinka wuxuu yahay allaahu axad, allah aada caabudaysaan waa mid, laba iyo saddex iyo maahan, allaahu alle as-samad waa allaha loola qasto xaajaadka iyo arrimaha bini aadanku ay wax weydiisanayaan oo dhan, awlaad hadday tahay, caafimaad hadday tahay, caqli hadday tahay, maal hadday tahay, mansab iyo mulki hadday tahay, janna iyo maaragtay wax wanaagsan oo dhan ilaahaasa loola qastaa. As-samad waa allaha loola qasta xawaaijta oo dhan iyo su-aalaha isagaa wax la weydiistaa. إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. الله ألا الصمد والله خلائق ضوضا حوائجت هذا يدنا هذا إيا السؤال هذا إلى قستان. ابن عباس كفصري صمدك والسيد الذي قد كمل في سؤدده والله سيدك أه oo sayidnimadiisu ay kaamil noqotay, wa sharifu alladhi qad kamula fi sharafihi wa mitka wanaagu uu ku dhamaystirmay, wal cadiimu alladhi qad kamula fi cadamatihi mitka cadamadiisu ay ku dhamaystirantay, wal xaliimu alladhi qad kamula fi xilmihi dulqaadkiisa waa mid ku dhamaystirmay, wal caliimu alladhi qad kamula fi cilmihi cilmigiisa mid ku dhamaystirmay, والحكيم الذي قد كمل في حكمته. انت صدام با انواع راس سيدنا ماذا اغطان اصيح ككل سنتهاي صفات تاسوح الله لو ذاك صدام ملك الله السمد والله سيدك اه سيدنا ماذا اصيح اخو ادلاتي وينك اي عظمات اي حلمك اي دلقاتك اي شرف اغطان اصيح كل ماذا لم يلد وحبا ما قالين ولم يولد أسمى الله ما قالين قف كادير الله قاله وقمني وحادي السماء هدو وحبا قالنا وقال أحليا وضد وحبا أحليا مقع مال وحبا لك أحليا وصرف مهي مجد تبارك الله سبحانه وتعالى وحنا ما قالين ضدك السداء أي حادث يؤيه بالأوضان مجره والأول والآخر لم يلد الله مطل ولم يولد من الله مطل وحكو سمرني بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء هو أنه ملح إلا وحضرت وحكاكة ماذا هو أن سمعها ما اتخذ الله من ولد أولاد الله ميالا صوت أحناك فما قرسا وحادثنا معها أرقاسنا إلهي آدب مارتي وإنكري إن ولد الله نسبايه أما هوين وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إذا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا إلهي ويران ولد با سماوات أي لدل دلاعا فلك أولد دلاعا بورو إلى سوى الدمان وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إلهي من أهبانا لائق يا مناسب أمأهن إن أولادي يا شه إن كل من في السماوات والأرض إلا أتي الرحمن عبدا وجعل بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون جنقي إيا ملائكتي بي نسب كسمائيين وإلى ذلك ملائكت وبنات الله وقرس ذليين سالاتي جنقي مركزوا ملائكت علي بل عباد المكرمون مجرد وحاس حديث القدس إلهي وحكيري كذبن ابن آدم ولم يكن له ذلك ابن آدم وإبانيي إن إبانينا حق ملح وشتمني ولم يكن له ذلك وإعاي إن إعاينا حق ملح مناسب معهن أما تكذيبه إياي بانت إبانيي فقوله لن يعيدني كما بدأني وهذا الكأيري إما سوحلنا يسوء بالعبي وليس أول الخلق بأهون على علي من إعادته أبو رستا هورا معها متك فضد سوحلنت بل سوحلنت فضد وهو أهون عليه هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه أما شتمه إياي عيد إعاي ابن آدم فقوله اتخذ الله ولدا تصلعي وأنا الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وحديث بخاري وريي يغير كسب لم يلد ولم يولد لم يلد الله محمد علي ولم يولد أصلا الله محمد علي ولم يكن له ألنا أمع هان كفوا وحرق ما أحد غفنا كفوا يكفوا يكفوا وصدح قراء كفء ووحد أطلق ما أو إلهي اللمد أما مكله أما لغمة تاله مجر ولم يكن أحد أحد معها له ألا كفء إن أطلق ما أما أبيكتامه أما أولمد يهي أما أشبهه مجر سورة أما معودتين بلغ عبرا أما سورة فلق أما لبدو ذكر سوق قبطه سورتي المعودتين والله بدي وحمقان قلين إيسي لبدا سورة دار هل مربي مارتي نبي كسو الدقان وحانا لقد داوية النبي عليه الصلاة والسلام مركنين في يهودي أو سحري أو أحاديث صحيحة كي مادين نبي عليه الصلاة والسلام من إلى اللبيد ابن أحصم باسحري مركز النبي عليه الصلاة والسلام مركز قاركود وحيالها قاركود ورائم السمايو وسسمين كريم لكن حقي وحييقة لقمسه وقليل عقلي يسنى اسمه بدليل حقا لكن وحبا صواق علي مركز الله بدا عن سورة ضد الأسود الدجيي وحاوي من الله ملك أو من اللغة كفر إستان من مدحة مركز سويري من كان محاكو لعي وسحري أو يا سحري فلان من فلان محاله سحري شغل يتمائي وحباء الأسوح الحري وحانا لقي عالك الإرادة فلان مركز نبو ورقي قاتي أو مقلي markaas u diray Cali oo yiri ceelkaas ba saxii ku duugan yahay ka soo saar suuradahan waa soo degeen waana nabi uu soo akhriyay waana lagu daaweeyay Jibriilna waa ku akhriyay sida xadiis ku timi sahih ah النبي عليه الصلاة والسلام وما ارتدتك كما كان قليل جري جنك إيش إيش ابن آدمك ayuu maaragtay ku tacwiidin jiray labadan suurado markay soo degeenna ayaga kaliya ku dhagay wixii kalena waa ka tagay ayuu ku tacalluqay marka labadan suurado sidii aan ku soo maray suuratul ikhlaas meelaha qaarkood waa la wadaagaan sida markii wax la isku tufayo la isku akhrinayo oo habeenkii qofku uu seexanayo inuu labadiisa gacmood intu fidiyo uu maaragtay ku akhriyo ku iraado u leeyahays maahan wax maaragtay wata waa aariyo kaliya u leeyahay markaasuu madaxa ka bilaabaya ilaa wejiga ilaa xabadka iyo dhabarka ilaa lugaha Uqbat ibn Aamir wuxuu yiri nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yiri alam tara ayatin unzilat hadhihi al-layla lam yura mithluhunna qad soo ma arag uu leeyahay aayaad la soo dejiyey xalay oo ayagoo kale weligood aan la arag qul a'uudhu birabbil falaq wa qul a'uudhu birabbin naas fi sahih muslim baa xadiiskaas ku yimid بسم الله الرحمن الرحيم قل وحاتر نبي محمد أعوذ وحن مغنقليا بالرب الفلق واغا ربي جيسي واغا مكو دلاعه يا فلق ليرى هذا عمو سامرني فالق الإصباح فلق مركوا واغا مكو دلاعه وحكا سال أركيا إثين كوري قل وحاتر أعوذ وحن مغنقليا برب الفلق فلق او صبح دي ربي ابوري بمغنغله من شر ما خلق وحان كم مغنغله يا وخي او ابوري او دن شرط اما هن نقدان خلق وحنا اما جني انس هن نقدان عفاريت يا وخل هن نقدان من شر ما خلق وح الله وخي الله او ابورو دن baan ka magan galaya wa min sharri ghasiqin waxaan kala ka magan galaya hameenka shartiisa ila waqaba markii mugdigiisu yimaado wa min sharri ghasiqin waxaan kala ka magan galaya alle ghasiqin wa hameenka ila waqaba mugdigiisu markuu yimaado ama dayaha markuu mugdiyoobo wal dhihi karaa laana mugdiga wax badan ku soo gabaraya oo hala qodan mugdigaas uu yimaada waqtiga hameenkii ayuu soo baxaa wax la wixii ardaal oo dhan ama maartay fusaaq oo dhan ama khabiis oo dhan hameenkii bay ay socdaan oo mugdigaasi ku socdaan walidaalika nabigu wuxuu amray markii qoraxdu ay dhacdo ilmaha yararka in la celiyo oo guryaha isa ka bixin maadaama sharta iyo waqtigaas ay soo kacaan wa min sharri ghasiqin idha waqaba hameenka markuu yimaado shartiisana Allah waa ka magan galaya mugdigiisa markuu hameenka soo galo qoraxdu ay dhacdo wa min sharri nafaasati kuwii wax ku tuftufayay shartoodii saxaradii baan ka magan galaya fil cuqadi guntimaha ku afuufayay guntintaantay wax ku afuufaanay ku xirayaan oo sixir wax nafaasaat nafsi waa tufitaan wa min sharri nafaasaati kuwii saxarada ay wax ku tufayay fil cuqadi guntimaha waa shartoodana ilaahay baa maaratay ka magan galayaa oo nabiga calayhi salaatu wasalaam jibriil baa u yimid markaasuu yiri ishtakayta ya muhammad ma xanuusatay nabigu wuxuu yiri nacam haa markaasuu ku yiri bismillaahi arqiika ilaahay magaciisan kugu tufayaa min kulli daa'in yu'diika cudur kastoo ku dhibaya wa min shari kulli xaasidin wa caynin allahu yashfiika wa mid kasta oo xaasida shartiisa ama il wax kalaysata oo qumaya ah ilaahay baa ku caafimaadinaya waa fi sahih muslim sharru nafasaat marka waa saxarada guntibaha ku afuufaya sida nabiga loo saxray wa min sharri hasid hasid shartiisan ka magan galaya ila hasada marka uu xasayo بسم الله الرحمن الرحيم قل وحترنا محمد اعوذ وحمغان غليا برب الناس دك ربي غودي ملك الناس دك عليه بقر كو اهاي اله سمغان غليا اله الناس دك معبود كودي اله هو عباده دك كي عابدين بان magan galaya min sharril waswas kan wax waswasiya al khannas qumashada badan oo gabanaya markii ilaahay la xusuuso oo ilaahay dhikrigiisa la sheego quraan la akhriyo sida xadiis nabiga ku timid shaydaanku markii ilaahay xuskiisa la sheego waa dhumanaya aadaanka kale markii la aadaamo waa qararaya soo dhusaya waliba dhusa dhawaaq leh duraad bal iraada markii aadaan ku dhamaadana waa iimaanaya haddana markii la akhriyo qararaya markii salaada la galo qofku iimaanaya marka suulay udkur kada wuxuu salaad wal xusuusnay buu xusuusnay waswas alladhi yuwaswisu midka waswasiya fi suduri naasi dadka laabtood oo meel halis ah oo qalbiga dadka oo nabigu uu ku sheegay adka saduu fiicnaado jirka dhan inuu fiicnaanayo haduu xumaadana inuu jirka dhan xumaanayo waa mudga idaa salaxad salaxa aljasadu kullu waidaa fasadad fasada aljasadu kullu alaa wahiya alqalbu meeshaasuu tooganayaa oo uu maaragtay bartilmaameed ka dhiganayaa shaydaan kaas wax waswaasinaya min aljinnati wannaas waa jinni iyo dad قل وحترا اعوذ وحمغان غليا برب الناس دك ربغودا ملك الناس عليه دك بقرك او هاي مالك او هاي اله الناس دك متي عابدين وحان كمغان غليا من شر الوسواس كم وسواسيه شرتيسا الخناس مارتي غبشده يا قومشده بدن الذي يوسوس مدك وسواسية في صدور الناس ضدك حبتك وضي اللابت وضي من الجنة والناس أو جني إيا ضدء وصدح صفاء وإله سبحانه وتعالى أوليها وصفة الرب ربوبية صفة الملك إيا صفة الإلهية واحكست إله بأمارتي إله أؤه مالقنا أؤه dadkana rabbi u ah dhammaantood barbaarinaya oo ay makhluuq u yihiin addooma u yihiin wuxuu allahaas marka amray asaga in la magan galo sifaadkaas leh meel kale in la aado ama loo ciirsado ma ahan qofka waxa la xiriira marka shaydaankaas loo wakiishay oo qof kastoo bini aadana la xiriira xataa alambiyaa warusul oo nabiga calayhi salaatu wasalaam waxa sugnaaday axaadiis muslim iyo gheyrkiis inuu yidhi qof kasta maa minkum min axadin ilaa qad wukila bihi qariinuhu qof kasta waxa loo wakiishay mid la xiriira qaaluu wa anta yaa rasuul allah oo adigana ma ku jirtaa markaasuu yidhi nacam ilaa an allaha acaananii calayhi ilaahay anigu waa iga kaalmeeyey fa aslama markaasuu islaamay ama fa aslamu waa ka nabadgelaya shartiisii aniga wax igama qaadi karo oo ina cibaadi laysa laka calayhim sultaanun falaa yaamuruni ilaa bikhayr wanaag oo wax kale aniga ma farayo waa ka nabadgelaya sifaatkaas marka rabbi uu leeyahay waa in lagu baryo oo ilaahay loogu tawasulo oo aan meel kale la aadin meel kale loo ciirsan ilaah isaga lagu kalsoonaado oo dhib markay qofka ku yimaadiin ama uu dheef raadinayo ilaah si uu wax weydiisto kitaabka halkaas uu noogu dhamaaday tafsiirka noo soo bilowday 19kii muharram kun 404kii hijriga markay ahaa 19 bisha muharram oo zakada ku yaqaanin oo sanadku ka bilowdo 1404 waxa ay ku aadanay 29kii bisha 9aad September 2018 haddana caawa waxaan joognaa 7 bishii 7aad ee soo galays midda kalena waa 16 oo bisha muslimka ay ku aadays marka ilaahay maaratay noo dhamaystiray si nabadgelyo ah awalan wa aakhiran ilaahay saku mahadinayna noo dhamaystiray nicmadaas ilaahay marka waxaan weydiisanayna quraankii aan soo dhamaynay in maaratay sida wanaagsan ee loo dhageystay in loogu camal falo oo loogu dadaalo ku dhaqankiisi macnihiisi hadda la soo bartay in dhaqankiina lagu daro akhriskana dadku waxbay akhrinayaan kolley dadka qur-aanka yaqaana in arrintaas marka laga dhabeeyo oo camal fal iyo qiraa'o lasku daro dadka dullaabtaana waxaan leenahay yaan laga caajisin oo qur-aankii meesha looga tegin ha la akhriyo ha la muraajiceeyo ha lagu dadaalo ilaahayna maaragtay waxaan weydiisanaynaa inuu khaatimada noo suubiyo oo uu maaragtay wanaag iyo xusn alkhaatima uu noogu dhammaystiro oo na waafajiyo kelimada tawxiidka ah markaan maaragtay dhimanayno ilaahay inuu tasbiid nasiiyo adduunyada waa fitno yacni mar kastana dhibaatooyin iyo waxbaas ka imaanaya insha allahu ilaahay waxaan ka rajaynaynaa wixii dambe oo aan maaragtay sidaan ku qabanayno ilaahay baan weydiisanaynaa dhammaystirkooda wallahu aclam.